سهر تيشي ولو شايب لو شبنا اهلا وسهلا ومرحب بيك لو شبنا اهو احنا ما نتغيرش لو شبنا سيف الشهامة وسيف المعرفة سيفنا وعصاية الجد أمضى السلاح سيفنا ما يهمناش الخبر ما يهمناش الخبر مدام الغرام كيفنا والحظ كيفنا ما ننسى الشيء ولا سيبنا Thank you. الرئيس محمد عبد العالي البنجاوي، بنكرهها لجريان جديده، العريس احمد فارس، سيد وفراشه محمد حمد ابو حميد، وشكرا. Thank you. حاجه خاصه لحسام بتاع المراره، ابو كريم مس المراره. وصعود شويه، وصعود شويه. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة.